نرحب معالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله الجميع وسدد الله بالأقوال والأعمال وبارك في وأصلح لنا النيات ورزقنا الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة نبدأ بسؤالها وهي المستمعة وفاء، تقول في سؤالها: أنا عندي سؤال وأرجو الإجابة عليه. زوجي بخيل معي وكريم مع الغير، فهل يصح أن أخذ حاجتي من جيبه أو أن ذلك يعتبر سرقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، مع العلم بأنه يصرف، تقول، على بنات يتعرف عليهم عن طريق الجوال. وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن اهتدى بهدى. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا وسهلا لك وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أختنا الفاضلة، تقول أن زوجها بخيل وأنه كريم مع الغير. أولا يعني يحسن الحقيقة يعني التفهم، وأنا أوصي حقيقة خاصة في الأسر والبيوت أن تجتهد أن تكون علاقات إيجابية ونظرة للجانب الإيجابي، وأيضا تحسين، محاولة تحسين ما قد يظهر من نوع من يعني صح التعبير العوج في التصرف أو في المواقف. هذا أولى من من من من, من الرضا بالحال أو الظن أنه لا أن الشيء لا يمكن علاجه. فإن كنت يعني فعلا كلامك يعني دقيقة في وصفك زوجك بأنه بخيل، وقد لا يكون بخيلا يعني قد يكون، وإنما قد يكون يعني له تفسير، وهذا مهم جدا. أحيانا بعض الأزواج أو بعض أصحاب البيوت أرباب البيوت يعني قد يكون ليس بخلا بقدر ما يكون هو يظن أن هذا هو الأفضل في حق بيته، من حيث يعني لا يكون المال بين أيديهم، وقد يظن أن المال يفسده ونحو ذلك. ولها أن تحاول يعني أوصيك أن تتفهمي سبب موقف زوجك من هذا. قد يكون له يعني ليس بخلا بقدر ما هو نظرة معينة في إدارة البيت، فاجتهدي. وأيضا لا تشعريه بأنه بخيل، أظهري نوع من الارتياح ونوع من السعادة، وأنت وأبناؤك، وخاصة حينما يأتي بشيء للبيت، حينما يأتي بأشياء قد أحيانا قد تستغربونها، شجعوه وأظهروا القبول والرضا ونحو ذلك. وأيضا يعني أشعريه كذلك أيضا أو شبه يعني تشجيع بأنه فعلا أنه يقدر المال وأنه حرص على المال وأنك تتفهمين هذا ونحو ذلك. وأيضا لا، وهذا يجب يعني أمر حساس جدا، لا ينبغي لا للزوج ولا للزوجة أن يعير الآخر، بمعنى يصف البخيل أو يصفه بكذا أو يأتي بعبارات فيها نوع من السخرية أو بعبارات فيها نوع من الاستنقاص. هذا لا تعمر به البيوت، بل يثنى عليه. وأيضا لا تتحدثي في الخارج مع أهلك ولا مع قاربك ولا مع صديقاتك ولا هذا ليه؟ أولا هو غيبة أو نميمة، فلا يجوز. قدر ما تحاول الإصلاح يعينك الله عز وجل ويهديك ويفتح عليك في إصلاح البيت. وكما قلت لا لا لا لا, لا, لا تواجهه وتصفيه بالأخرى أمامه، وإنما وأيضا كما قلت يعني أظهري كانك تتفهمين يعني حصه وقلقه على مستقبلكم ومستقبل أولادكم ونحو ذلك. أيضا لا مانع من بعيد تتحدث عن آثار البخل على البيت ولا على النفوس ولا على كذا وكذا، لكن بطريقة قد يكون غير مباشر. كل هذه اجتهدي في الإصلاح، لو لم تتمكني اسكتي، لأنه يعني ليس هناك مصلحة أبدا أن تتحدث لا في وجهه ولا يعني أما الآخرين، لأن هذا لا يفيد ولا يجدي. أما أن تأخذي لا مانع أن تأخذي من إذا كان فعلا احتجتي وهو لا يصرف، فلا مانع أن تأخذي يعني قدر حاجتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هند بنت عتبة لعثمان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي القدر الحاجة ولا تزيدي، ولا يكون هذا سرقة. وأيضا شهدي في التودد له وانصحيه، أو إذا كان ما تقول صحيح بأنه يعني يتعرف على بنات أو نحو ذلك أو يصع على بنات، لا هذا لا شك أنه منكر، وإنما اجتهدي في صرفه سواء بنفسك أو بغيرك بطريقة حكيمة ولبقة. وأسأل الله أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يجعل بيتكم عامرا وأسرتكم عامرة بالإيمان وبالصلاح، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد يقول في سؤاله: معالي الشيخ، سؤالي هو: دار نقاش بيني وبين أخي حول مودة أهل الكتاب، فقلت له إنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز اتخاذهم أصدقاء أو مجاملتهم في أعيادهم، وحتى أن لا نبدأهم بالسلام وما إلى ذلك من صور المودة. احتج علي بقول إن الله أباح لنا الزواج منهم، وقد جعل الله بين الأزواج مودة ورحمة. أرجو من فضيلتكم جوابا مفصلا شافيا في التوفيق بين عقيدة الولاء والبراء وبين مودة الزوجة الكتابية، وما هي الشروط الشرعية للزواج من الكتابية، وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وهو سؤال أشكال سؤال مهم وفعلا يدور، يعني ولا سيما في الوقت الحاضر نتيجة التقاء الحضارات وامتزاج الناس وأيضا الإعلام بكافة وسائله، وأيضا توسع مدارك الناس ومعارفهم، ولهذا هذا السؤال مهم جدا. وهو فعلا التفرقة بين المودة التي يعني فيها أباح الله عز وجل للمسلم أن ينكح الكتابية، وبين الولاء والبراء، هذا سؤال مهم جدا. الحقيقة أن المودة أو المحبة نوعان: في محبة دينية ومودة دينية ومحبة جبلية وطبيعية. المحب من المحبة الدينية منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو شرك. محبة دينية أو ناتي المحبة الطبيعية والجبلية، وهي التي يفطر على الإنسان، يحب الطعام ويحب الشراب ويحب اللذائذ ويحب المال البارد ويحب المال ويحب اللذائذ ويحب المناظر الحسنة ويحب هذا محبة طبيعية جدا، ويحب الوالدين ويحب الأقارب ويحب الناس ويحب الاجتماع ويحب النزهة ويحب المناظر الطبيعية وإلى آخره. هذه فطرية، ليس فيها أجر وليس فيها وزر، بل هي طبيعية، والله عز وجل وضعها لتستقيم الحياة، بل حتى وضعها لنستمتع. الله عز وجل يقول: وأمت لكم حدائق ذات بهجة، يمتن الله علينا بها أنه جعلها حدائق ذات بهجة. من اللي يبتهج؟ نحن الذين نبتهج. ذات بهجة يعني لكم أنتم تبتهجون، فجعل في نفوسنا أن نبتهج بالمناظر الحسنة، سواء الجنان ولا الورود والزهور والروائح والمناظر وإلى آخره، والطيور ولا ولا ولا ولا ولا أو حتى الزينة، لقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين. فهذا لا إشكال فيه أبدا. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشة، ويقول: خذوا زينتكم، فقلنا: حرم زينة الله. فهذه كلها بل امتن الله بها، فهذا لا إشكال فيه. بل وهذه المحبة العادية لو إنسان غلا فيها قد انحرف، لو إنسان حب أهله زيادة وصرفوه كما إن من أزواجكم عدوا لكم، وهم مؤمنون زوجة مسلمة، لكن إذا غلا فيها حبا بحيث صرفته عن الواجب وصرفته عن المسؤوليات الأخرى، قد يؤدي إلى فعلا الانحراف، أو يقدم طاعة والديها طاعة ربها، وطاعة زوجها طاعة والديه، إلى أخي طاعة والديه أو طاعة والديه بحيث ينقص حق زوجه. كل هذه فيها توازنات. أيضا محبة الناس لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، والمحبة الدينية هي محبة الله وحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبة دين الإسلام إلى آخره. ومن المحبة الطبيعية، وهي سأل عنها أخونا الكريم، هي محبة بين الزوجين جبلية، سواء كانت كتابية أو مسلمة، جعل بينكم مودة ورحمة، وهذه لا إشكال فيها. لا يتصور أن تتزوج كتابية وأنت إما تكرهها أو حتى تظلمها، بل تحبها وتودها، هذه فطرية، كما تحب الزهور وكما تحب الأولاد وكما تحب المال وكما تحب والديك، فهذا لا إشكال فيه. أما الحرام اللي هو مودة الكفار، مودة دينية دينية وليس مودة جبلية. وهو اللي قال فيها لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. والغريب يعني أن تجمع بين هذا وبين قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلاحظ أن البر والقسط لا يتعارض مع المودة الدينية وأن لا تودهم دينيا. لا تحبهم دينيا لكن عدم محبتك لا يمنعك أن تبرهم وتقسط إليهم ما دام أنهم لم يخرجكم من دياركم ولم يظهروا على إخراجكم ولم يقاتلوكم. فإذا الأمر واضح جدا، الأمر في هذا واضح جدا. ينبغي يعني أن يدرك أن معاملة الكفار معاملة حسنة هذا من الدين وأنه من البر، بل يعني البر فوق القسط في قوله لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر فوق القسط، القسط هو العدل، إعطاء حق وأخذ حق، والبر إحسان. فالإحسان إلى أهل الكتاب وإلى الكفار عموما، بل ليس أهل الكتاب، بل الذين لم يقاتلوا كفار أهل الكتاب وغير الكتاب، يعني الآية في سورة الممتحنة، والممتحنة هذه تخص كفار قريش. فالبر فوق القسط إحسان، يعني بمعنى مبادئة أو مبادرة بالإحسان. فهذا كله لا يتعارض مع الولاء والبراء، وينبغي فهم هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل معالي الشيخ، يقول هل حد العورة من السرة إلى الركبة أم من أسفل السرة إلى أعلى الركبة؟ فإن كان الثاني فهل نزولي للبحر بشورت بدون فانيلة في بحر مختلط جائز أم لا، مع العلم أن سرتي ستكون ظاهرة وطول الشورت سيكون أعلى من ركبتي بقليل؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن العلماء في دخول السرة والركبة في عورة الرجل محل خلاف على كل حال، لكن المعروف أنه ما بين السرة والركبة، هذا تعبير الفقهاء، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. فهذا التعبير يفيد أن السرة خارجة من العورة، خارج عن العورة، والركبة كذلك خارج عن العورة. ولهذا الظاهر أن الركبة والسرة ليست من العورة، وبدليل يعني قد يكون منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاه، وكان عنده أبو بكر وعمر، كشفها أمام أبي بكر وعمر، ما يدل عنها ليست عورة. والفقهاء قال والسرة والركبتان ليست من العورة. ولكن على كل حال لا شك طبعا أنه يعني ولا سيما سؤالك هنا أما ظهور الصدر وهذا بالنسبة للرجل لا إشكال فيه، يعني والساقين كذلك أيضا لا إشكال فيه، لكن البحر المختلط ما ينبغي أن يعني يسبح مختلط فيه نساء، هذا أمر آخر. الحرمة ليست من أجل ظهور السرة والركبة، لا، اختلاط بين الرجال والنساء في مثل هذه المواقع كالبحر هذا لا يجوز، ولا إشكال أنه هذا من أشد مواقع الفتنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سامي المستمع عبد الله يقول ذكرت الفتاوى التي قرأتها أنه يجوز للزوج إخفاء أمر زواجه من الزوجة الثانية عن زوجته الأولى، فكيف يعقل أن يكون ذلك في الدين وما هو الدليل على ذلك؟ يقول في سؤاله في النهاية سوف تكتشف الزوجة الأمر، لأنها سوف تتساءل عن سبب غياب زوجها المتكرر، ومن المؤكد أن ذلك سيؤثر في العلاقة بينهما وسيؤدي إلى زرع الشك في نفسها. أليس عدم الصدق مع الآخرين مخالف لتعاليم الإسلام؟ يقول أنا أعرف امرأة اشترطت في عقد زواجها أنه إذا تزوج زوجها عليها فلها الحق في الطلاق، وقد وافق زوجها على ذلك، فهل يعتبر هذا الشرط ساري المفعول طوال فترة زواجهم؟ الرجل حينما أذن له بالزواج فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ليس من حقه، أما ليس من شرطه أن يخبر الزوجة أو أن يستأذنها، لا، حق للزوج أن يتزوج، وسواء علمت الزوجة أو لم تعلم، لا لا لا، وليس في هذا إخفاء، وليس فيها خيانة، إنما هذا حق شرعي، حق شرعي مباح أن يتزوج، يعني الرجل أن مباح له أن يجمع بين أربع حرائر، أربع زوجتك وليس الموضوع إخفاء. ولهذا أنا أستغرب من نوع السؤال، هل يجوز إخفاء أم زواجه؟ وعلى هذا يرجع إليه هو إن شاء الله يخفيه أو يظهره، لكنه لا لا لا يعني سواء علمت ولا تعلم، لأن هذا حق له، وينبغي للزوجة أن تعلم أن هذا حق له، ولا ينبغي أن يعني تنكر حقه شرعي، لكن أن تغار من حقها. وأيضا كذلك أن تشترط كما قبل السؤال في آخر السؤال أن اشترطت أنه إذا تزوج أن زوجها في الطلاق، هذا شرط صحيح من حقها طبعا لا تزوج عليها، لأن هذا من حقها أن تشترط هذا الشرط، فإنه إذا تزوج عليها تقول له حق لا حق لا لا إما يطلقها وإما أن تفسخ ما دام أنه أعطاها هذا الشرط أو جرى العقد على هذا الشرط، فهذا حق لها على كل حال. لكن لا شك طبعا الزوجة الأولى لها حق، وينبغي أن يكون أيضا مؤدبا وأن يكون أيضا كريما مع الأولى، وأن أيضا يعني يتلطف معها، لأن الأمر صعب لا شك، معلوم أن الزوجة الثانية يعني أو الزواج بالزوجة الثانية يشق على الأولى جدا، وهذا معروف حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن غيرة كما هو معلوم، وسورة التحريم نزلت في هذا. ولهذا ينبغي أن يكون عنده مكارم وأخلاق وعنده حسن عشرة، فيطيب خاطرها أيضا وأيضا يرضيها، لكن هذا ليس واجبا، لكن هذا من مكارم الأخلاق والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع ناصر يقول في سؤاله: ما مدى جواز قول المؤذن أو الإمام بعد الإقامة تزاحموا تراحموا؟ هذه العبارة فعلا يريدها يعني بعض الناس، وحيث احيانا يعني على بل بعضهم يريد على انها حديث او على انها من ان هذا اللفظ، لكن لم يرد. الشيخ الباني رحمه الله يقول: لا اعرف لها اصلا، يعني تزاحموا تراحموا، وان كان معناها صحيح طبعا، وان كان معناها صحيح. وجاء في في في, في الحديث عند الطبراني: واستووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تراحموا. وفسره بعض العلماء: تماسوا يعني ازدحموا أو تواصلوا، لكن لا شك طبعا هذا هو الأصل، الأصل للمسلمين إذا صفوا أن يتراصوا وأن يلاحظوا الأعقاب والمناكب والأكعب كذلك أيضا، لأن هي اللي يكون بها السواء، وأن يتراصوا، وأيضا أن يلينوا في أيدي إخوانهم كما جاء لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى إذا طلب أخوك منك أن تسوي الصفة وأن تقترب وأن تسد الفرج، ينبغي أن تكون لينا وتستجيب. لكن أيضا ينبغي الجانب الآخر أن لا يترتب على الأذية المسلمين، لأن أحيانا قد يكون تحاول أن ترص الصفوف، بينما أخوك قد يكون في جرح، قد يكون في كذا، قد يكون يتضايق، قد يكون أيضا بعض الناس حتى في قدمه عنده حساسية، إذا مست القدم والقدم ما يتحمل أيضا، فينبغي يعني أن هذه الأمور تلاحظ، يعني يجمع بين استقامة الصف وبين التراحم وبين أيضا البعد عن أذية المسلم إذا كان. ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع سنة وأذى فتترك السنة، إذا اجتمع سنة وأذى تترك السنة لأجل تلافي الأذى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.